الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300 للهجرة. توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مهونة، مميت بلا مخافة، ضاعف بلا مشقة. خالق بلا حاجة، الله جل وعلا خلق الخلق لا احتياج إليه، ليس محتاجا ربنا جل وعلا إلى المخلوقات في غنى عن خلقه، إنما خلقهم ليعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله جل وعلا هو الخالق ولا يحتاج إلى مخلوق. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو العالم كله أصبح مؤمنا تقيا فإن هذا لا يزيد ملك الله شيئا، وبالعكس لو فجر وكفر كل الناس فإنهم لا ينقصون الله تعالى شيئا. فالله خلقه بلا حاجة، رازق بلا مهونة أو مؤنة، بلا تلف. رزقه سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يرزق الكائنات، وهذا الرزق لا يكلفه شيئا، لا يكلفه شيئا، رازق بلا مهونة. رزقه جل وعلا بدون مهونة وبدون كلف. يرزق الله جل وعلا الكائنات كلها ولا تنقص خزائنه مثقال ذرة، ولا مثقال ذرة. يرزق الإنس والجن والطير والوحوش والأسماك في البحار، ويرزق الديدان في بعض الأرض، يرزق كل الكائنات ولا تنقص خزائنه أو لا تنقص خزائنه بشيء. رازق بلا مهونة، مميت بلا مخافة، مميت بلا مخافة. خلق الله جل وعلا الموتى، خلق الموتى، والموت مخلوق خلقه الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى في سورته، كما قال جل وعلا في سورته تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت مخلوق خلقه الله جل وعلا، الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده. ويأتي يوم القيامة هذا الموت الذي هو عرض، يحول من عرض إلى جسم على هيئة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار. الله تعالى يحول الأعراض إلى أجسام. الأعراض، العرض يعني وصف ما يقوم بغيره، الوصف ما يقوم بغيره، هذا هو العرض. مثل الإنسان جوهر، سمع الإنسان، بصر الإنسان، كل هذه عرض. العرض يعني يقوم بالجوهر أو يقوم بغيره، لا يقوم بنفسه. يعني السمع والبصر والإرادة والعلم الإنسان، هل هو شيء جسم قائم أم هو وصف في الموصوف؟ وصف في الموصوف. لذلك الأعراض ما تقوم بغيرها، والجوهر ما يقوم بنفسه. فالموت عرض يوصف الإنسان بأنه ميت أو أنه حي. الحياة والموت هذه أعراض في الإنسان، هذه أعراض، فيوصف المرء بهذا، بالموت أو بالحياة. يوم القيامة هذا الموت الذي هو عرض يحول إلى جسم، يحول إلى جسم ويذبح من الجنة والنار. وكذلك هناك أعمال أيضا تحول إلى أجسام وتوزن. أعمال العباد هي أعراض، تلاوتهم للقرآن وصيامهم وحسناتهم، كل هذه أعراض. هذه الحسنات والأعمال الصالحة تجسم وتحول إلى أجسام وتوزن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، تحول هذه الأعراض إلى أجسام. فالموت صفة وجودية، شيء موجود خلقه الله سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، الله تعالى يميت بلا مخافة، يعني أهلك عادة الأولى وقوم عاد كانوا قوما أقوياء ضخام الأجسام. جاء في بعض التفاسير أن طول واحد 12 ذراعا، 12 ذراعا. شوف الذراع كان يعني، يعني 12 ذراع شيء كثير جدا، طول واحد سوا كالعمود. فكانوا أقوياء، أهلكم الله جل وعلا ولا يخاف عقباها، والله يميت بلا مخافة، يعني لا يخاف سبحانه وتعالى من إهلاكه لمن أهلك، منزه عن ذلك سبحانه وتعالى لكمال سلطانه، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. كذلك يبعث الله الخلق بلا مشقة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني 10 مليار 20 مليار من البشر كنفس واحدة، كل هذه المليارات من البشر يميتها الله ويحييها كما يميت ويحيي نفسا واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالبحث على الله يسير، يبعث الله جل وعلا، يبعث الناس جميعا من قبورهم وفاة عراة غرلة، ويعيد الخلق الأول نفس الجسم الذي كان في الدنيا يعيد الله في الآخرة، نفس الذرات والجزيئات الذي كان في الدنيا يعيدها الله تعالى بلحمه ودمه وشعره وبشره وجلده، كل ذلك يعيده الله تعالى. قد علمنا ما تنقص أرض منهم، فما أكلته الأرض يعيده الله جل وعلا، كما في حديث الرجل الذي أوصى بحرقه قال أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، قال البر جيب لنا معك والبحر هذا اللي عندك، فجمع كل هذه الذرات والجزيئات والدقائق من هذا الجسم المحروق والمسحوق والمطحون والمذرى في الرياح، جمعه الله جل وعلا فكان كما كان. هذه قدرة الله جل وعلا، باعث بلا مشقة، الله يبعث الخلق بلا مشقة، ما في ذلك. يعني العالم كله كإنسان واحد. وأدلة البحث كثيرة جدا ذكرها الشراح هنا في شرح الطحاوية في غيرها، منها خواتم سورة ياسين فيها أدلة عقلية على البحث نذكرها على عجالة، أدلة عقلية في إثبات البحث. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فيها حوالي 5 أوجه عقلية في إثبات البحث. الأول الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، الاستدلال بالقدرة على النشأة الأولى على النشأة الأخرى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الاستدلال بالقدرة على النشأة الأولى تنبيها على النشأة الأخرى، هذا واحد. ثاني الاستدلال بكمال العلم والقدرة على البعث وهو بكل خلق عليم، فالله يعلم الإنسان وذراته ومكوناته وخلاياه وأجزاء جسمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، يعلمه الله جل وعلا ويعيدها كما كانت. لذلك العلم من الصفات اللازمة للخلق، فكونه تعالى خالقا يعني أنه عليم وبكل خلق عليم، يلزم من خلق العلم. كذلك من أدلة ثالثا الاستدلال بالقدرة على استخراج الشيء من ضده، الاستدلال بالقدرة على استخراج الشيء من ضده، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر رطب وبارد والنار حارة ويابسة، فالله تعالى أخرج النار وهي حارة ويابسة من الشجر الذي هو أخضر الذي هو رطب وبارد، فكما استخرج شيء من ضده في النار كذلك يعيد الإنسان الحار والرطب، يعيده بعد أن تحول إلى رميم وصار باردا يابسا، بعد أن يموت يكون بارد ويابس عظم قرفات حاجة باردة ويابسة، هذا البارد اليابس يحوله الله إلى حار ورطب، الإنسان في حرارة ورطوبة، كما يحول من الشجر الأخضر الذي هو بارد ورطب نار حارة يابسة، كذلك يحول من الرميم الذي هو بارد ويابس يحول يعيد منه إنسانا حارا ورطبا. ثلاثة. أربعة، الاستدلال بالقدرة على الأصغر تنبيها على الأكبر تنبيها على الأصغر. الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم؟ بلى. فالذي خلق السماوات قادر على خلق الإنسان وعلى بعث الأموات. لأن السماوات إنسان بالنسبة للسماء ولا شيء. شوف حجم السماوات، سبع سماوات طباقا. كثر السماء الواحدة كما جاء في بعض الحديث من كان في أساليبها من قال 500 سنة. سماء ارتفاع 500 سنة في سبعة 3500 سنة. ده السوق كم يساوي الإنسان من هذه السماوات؟ لا شيء يذكر. فالذي قدر على الأكبر قادر على الأصغر. والكل على الله تعالى حين، يعني ما في شيء يعني بالنسبة لله جل وعلا سهل وفي تالي أسهل. كله أسهل، كله سهل، كله سهل. يعني ما في شيء يقال إن خلق السماوات كانت يعني أمر شديد، لكن إنسان سهل. كله على الله تعالى يسير، سيأتي كلام عن ذلك. وكل شيء عليه يسير، فلا شيء أكبر وشيء أصغر، كله يسير على الله جل وعلا. خامسا، الاستدلال أو بيانه سبحانه أن خلقه بأمره، أن خلقه بأمره لا يحتاج إلى آلات ومعدات. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا أعد لذلك معدات وآلات ووسائل ومحاليل وظروف مناسبة وكذا وكذا، كل هذه الأشياء ليتمكن من صناعة شيء. بدون مواد ما يقدر يصنع، ولا يجيب المواد. أي واحد يقول خلاص جيب لي مواد، جيب لي كذا، جيب لي كذا. الله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. لا يحتاج إلى مواد، يحتاج إلى معدات وآلات وتسخين وتبريد أبدا. إنما يقول للشيء كن فيكون. كل هذه أدلة على البحث. الحواف في سورة ياسين هي أدلة عقلية على إثبات البحث. فهذا رد على ما يقول إن القرآن ليس فيه أدلة عقلية أو لا يناقش الملاحظ من القرآن الكريم. هذا خطأ. أي إنسان يناقش من القرآن الكريم فذكر القرآن، قل إن منذركم بالوحي وذكر الوالدين به الذين يخافون يشرب ربه. ذكرى القرآن ذكرى للناس جميعا. فيناقش الملحد بالقرآن الكريم لا لا، ولكن أصلا ما يقول هو لا من القرآن. دي قضية ناقشه في محتوى مضمون ومدلول الآيات. يعني مش يعني تقول رب قال كده يلزمك عندك، أقول لك أنا ما أعترف بالوجود الخارق أو بذل. تناقشه بالحجج العقلية في القرآن الكريم. أم خلق من غير شيء؟ أم هم خالقون؟ بدل عقلي، هل الناس خلق بلا شيء ولا هي الخالق؟ يعني هل الإنسان أوجد نفسه أم كان بلا موجد؟ سؤال عقلي. خذ جواب الإنسان ده جبر أو خالق نفسه ولا وجد بدون خالق كذا بس. أم خلق من غير شيء؟ أم هو الخالق؟ أم خلق السماوات والأرض؟ الناس خلقوا السماء. حتى فرعون لم يدعي أنه خلق السماء، قال ربكم الأعلى وقال أنا إلهكم، لكن ما قال خلق السماء والأرض. لأنه لو قال هذا سيكذبه كل الناس، يعني الناس اللي حضوا ميلاده والناس اللي يزكوه معبود فرعون. كيف خلق الأرض؟ نحن مذكرين ميلادكم وكان سماد لو كان عندهم سماد زمان ذاك. تقول خلقت الواطة تقول بكل. فما ادعى فرعون انه خلق السماء وخلق الارض؟ ما يقدر. هذه اشياء بدهيه. او خلقوا السماوات والارض بل ما يوقنون. لا يمكن. كلها ادله عقليه. لذلك جبير بن مطعم كان في اسرى بدر، كان مع المشركين لما جاء الى المدينه في بعد وقع بدر قبل المسلم. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الطور في المغرب، وقد اكون مشرك قاعد مربط قاعد قال بصلوا المغرب. قال فقال سورة الطور فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن ينطق خلع كلام عنده قال كاد قلبي أن يطير في رواية ذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قبل خلقه كويس ما زال بصفاته قبل خلقه لم يزد بكون شيئا لم يكن قبله من صفاته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليه أبديا ليس منذ خلق الخلق صفات اسم الخالق ولا بإحداث البريد صفات اسم الباري له معنى ربوبيته ولا مربوب ومعنى خالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير هذا ما سنعرفه إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله فالمؤلف يتكلم مؤلف رحمه الله على قضية الصفات وأن الله جل وعلا متصف بالصفات الأزلية والأبدية وخلاصة كلام المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا متصف بالصفات قبل أن يوجد مخلوقاته فالله هو الخالق قبل أن يخلق أول مخلوق يعني لم يكتسب هذه الصفة بعدما خلق قبل أن يخلق هو الخالق وهو الغفور قبل أن يوجد الخلق الذين سيذلمونه اسمه غفور ربما يوجد الخلق الذين سيذلمونه هو العفو قبل أن يوجد من يعفو عنه وهو يحيي الموتى قبل أن يوجد الأحياء الذين سيموتون ويحييهم وهو الرحمن قبل أن يوجد المرحومين هذا مع كلام المؤلف فالصفات أزلية أبدية ولازم لذات الله ومر معنا في دروس سبقت أن الصفات نوعان ذاتية وفعلية الذاتية متعلق بالذات والفعلية متعلق بالمشيئة الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد والصفات الذاتية متعلقة بالذات كالسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة هذا الصفات كلها متعلقة به بذات الله سبحانه وتعالى وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم الكلام عن مسألة تسلسل الحوادث التي ذكرها العلم يعني هل يمكن أن تتسلسل الحوادث من طرف الماضي كما ثبت تسلسلها في طرف الأبد والمستقبل كل هذا سنعرف إن شاء الله في المجلس القادم قال والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبيه ورسوله محمد